للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي في الأصال والإبكار ولفضله أتطلع إن جاء يوم مفزع ذاك النبي الأرفع بجلابه أتشفع ولفضله أتطلع إن جاء يوم مفزع ذاك النبي الأرفع بجلابه ولفضله أتطلع إن جاء يوم مفزع إن جاء يوم مفزع قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار بشراك بالروح الأمين وبالهدى صحب فرسان الحما والآل ما بدوا سوا وعليه صلى الله ما لاحت نجوم في السماء وصحب فرسان الحما والآل ما بدوا سوا وعليه صلى الله ما لاحت نجوم في السماء.